بخش الضلمة ساعات وفجأة تلاقي النور بيزيد. رحلة وحلاوتها في سكتها عيشها من القلب سعيد. هتعدي عليك أيام السكة تجيبك وتوديك، وهتعدل تاني وتحلى مهما في يوم جت حوادث بيك. هتفور فاراً أحياناً بس اهدى ودايماً خليك مصدر خير وسعادة وبهجة لكل الناس اللي حواليك. يلا نجمع لمتنا ونخلي الخير حكايتنا، لما لمتنا تكون للخير نوصل بيه لآخر الكون. اللي حياة الناس بالنور، بالنور ده المستقبل هيكون. Love it now.